وسط الأرض، فاعلموا أن هذا الشر حدث بذنوبنا. بعض الناس ينظرون إلى أنفسهم على أنهم يستحقون الخير كله، ولكن الأقدار ظلمتهم، وهذا سوء ظن برب العالمين. ينبغي عليكم أن تبادروا بالتوبة إلى الله. إلاح في مخيلة الواحد منكم، إلاح في المخيلة مجرد هذا الظن، حتى لا يكون ممن قال الله في شأنهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سلمنا الله وإياكم. دائما ثق بالله، ودائما تحسن الظن لله، ودائما تسيء الظن بنفسك. أنا أسيء الظن بنفسي، لأننا محل لإساءة الظن. كل واحد منا أهل لكي يسيء الظن بنفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما، يعني بالبأس السببية كما يقول النحاة، بما كسبت أيدي الناس بذنوبكم سلط عليكم. حدث غلاء في الأسعار، فتش عن نفسك. حدث بركان في مكان ما، سل نفسك. حدث زلزال، اسألوا أنفسكم، فتشوا عن أنفسكم. حدثت فتن في البلاد، حدثت الثورات، حدثت مجاعات، ابحثوا في أنفسكم، فمن أنفسكم أوتيتم من ذرية الله. البعض يقول زي الكل، نحن نستحق الجنة على الأرض، ولكن المقادير ظلمتنا. أهذا يكون ظن مسلم؟ أهذا يكون ظن مؤمن؟ ولا تقول إن المؤامرات الأجنبية، فالمؤامرات قد كشفها الله تعالى وبين أن المؤامرات لن تنتهي، منذ أن قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يدل على الاستمرار، بل قال في غزوة أحد في سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى الكيد مستمر ولا لا؟ الكيد مستمر، الكيد مستمر، وهذا الكيد رب العالمين يرد كيدهم في نحرهم، بس بشرط أن تكونوا أنتم تستحقون تدخل العناية الربانية. أما إن كنتم لا تستحقون فعلى نفسها جنب براقش، كما يقال في المثل العربي: أنتم الذين مكنتم الكفار من رقابكم. متى؟ حينما نزعتم عن أنفسكم الحصانة، لا أقول الحصانة البرلمانية أو الحصانة القضائية، وإنما أقول الحصانة الربانية، العصمة الربانية. أنتم الذين نزعتم هذه العصمة الربانية عن أنفسكم، فأصبحتم غرضا للأهداف. ليس عندكم إجداري، ولكن حينما تحدث مشاكل وفتن ومصائب تهزه هزة تنفذه نبضة، لعل الفطرة الأصيلة تظهر، يظهر المعدن الأصيل، وتنجلي عنك الشبهات، تنجلي عنك الشبهات وتدفع بها الشهوات، وحينئذ يظهر معدن الإنسان وفطرة الإنسان سوية واضحة، لعلهم يرجعون. أما الذي لا يرجع فهذا لا خير فيه، نسأل الله السلامة. لعلهم يرجعون. والناس يبحثون عن الإصلاح، لأن الإصلاح ضد الفساد. ما معنى الإصلاح؟ أن تصلح ما هو فاسد. الشخص الفاسد نصلحه، المجتمع الفاسد نصلحه، الأمة الفاسدة نصلحها، الأخلاق الفاسدة نصلحها. يبقى الإصلاح ضد الفساد. ولذلك يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. النبي من الأنبياء، وكل الأنبياء يفعلون هذا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد. يبقى الهدف ان احنا نقضي على الفساد. لن نستطيع ان نقضي على الفساد في امتي قضاء مبرما، وانما ان نحاصر الفساد، نحاصره حتى يصبح في دائرة ضيقة لا نقضي عليه كليا، لاننا لم نستطيع. لابد وان يكون هناك فساد، لكن لابد من محاصرة الفساد. لكن الخطورة، كل الخطورة في من يدعي انه مصلح، وهو من اكبر اسباب الفساد في ارض الله. ولذلك اول سورة البقرة تكلمت عن هذا الجليل. ومن الناس يقول واذا قيل لهم، مجموعة من المنافقين، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، مش ربنا بيقول لسه في آية الأعراب ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الكل يدعي الإصلاح، فهل كل مدعي للإصلاح يسلم له قول إننا الآن مطالبون بالإصلاح؟ إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي وإصلاح مالي وإصلاح كذا، وعاملة راية الإصلاح في العالم الآن هي السيدة أمريكا. أمريكا تريد إصلاح المجتمعات الإسلامية العربية المتخلفة. أرأيتم إلى هذه الأسحوكة؟ أرأيتم كيف يلعب بكم؟ وللأسف بعض ساساتنا وبعض النماذج عندنا ورجال النخبة تلعب به السيدة أمريكا كما يلعب بالعرائس في مسرح العرائس، يلعب به هكذا ويقدمون للأمم على أنهم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إصلاح السيدة أمريكا لا نريده، وإنما نحن نريد الإصلاح الذي ينبع من ديننا، ينبع من ذاتنا، ينبع من ثقافتنا، ينبع من فكرنا. أما المتأمركون فنقول لهم هيهات هيهات لما توعدون، ونقول لهم بعدا بعدا، سحقا سحقا. فنحن لا نريد إلا إصلاحا نابعا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، كل يدعي الإصلاح، إصلاح اشتراكي وإصلاح رأس مالي وإصلاح كذا وإصلاح كذا، لأن الفساد قد وصل إلى النخاع في هذه الأمة، وصل الفساد إلى النخاع في شتى المناحي. وأكبر ناحية وأعظم ناحية ظهر فيها الفساد، الكل بيتكلم عن إصلاح الفساد السياسي. وإخواننا الأحزاب الإسلامية، إخواننا أصحاب الأحزاب الإسلامية يسعون إلى الإصلاح السياسي، سددهم الله، ويسعون إلى إصلاح الفساد الاجتماعي. نحن لا يعنينا هذه الإصلاحات، إحنا عندنا إصلاح أكثر من كل هذه الإصلاحات. أتدرون ما هو؟ إنه الإصلاح العقائدي. أخطر فساد يقع في أرض الله هو الفساد العقائدي. الفساد العقائدي حينما يصبح كثير من الناس لا يعتمدون على الله، الاعتماد على القبور، الاعتماد على الأولياء، ربما كانوا أولياء للرحمن كما يعتمد البعض على الحسين أو على كذا أو كذا من الصالحين، وهناك اعتماد آخر على أولياء الشيطان كالاعتماد على أمريكا والاعتماد على الغرب. فهذا اعتماد على غير الله. المؤمن الحقيقي لا يعتمد إلا على الله، لأن التوكل على الله فريضة، أساس من أسس الإيمان، واجب علينا أن نتوكل على الله، أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى. فمطلوب منا أن نصحح الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد. لسه ضربين المثل بالرجل الذي ذهب من أجل أن يقطع الشجرة، في المرة الأولى كان مخلصا، في المرة الثانية لم يكن مخلصا. قبل ما تتحرك حركة شوف نفسك دي تتحرك الحركة دي لله ام لغير الله. قبل ما تقول كلمة شوف الكلمة اللي بتقولها بتقولها لله ام لغير الله. حاول وامتحن نفسك، حاول تمتحن نفسك يوم من الايام وتشوف كل كلمة بتقولها بقولها لله ولا لغير الله، الحركة اللي بتحركها لله او لغير الله، علشان تقدر تشوف نفسك وما تعيش في وهم وتظن نفسك موحدا 100% وانت تكون على ضلال وانت لا تدري. مطلوب مني ان احذرك ان تقع في الشرك الاكبر او الشرك الاصغر، لان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانا هو يهمني قبل اي اصلاح اخر، قبل الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي والاصلاح الامني، يعنيني اولا ان تصلح العقائد، لانه ما يفيدك انت وما يفيدني انا ان صلحت السياسة في البلاد وصلح الاقتصاد ودخل الواحد منا النار والعياذ بالله. يعني النصر دول الحمد لله البلد عندنا بقت بلد ديمقراطية 100% وكذا وكذا، هم يظنون ان الاصلاح للديمقراطية، وهذه الديمقراطية انا اجعلها طبر اذني لا قيمة لها على الاطلاق. الحكم ليس للشعب كشعب، كل الافراد والناس يتساوون، يستوي صوت الكافر مع المسلم والرجل مع المرأة، ويستوي الجاهل جدا مع العالم جدا. اي امة تقوم بهذا ستدفعون ثمنا باهظا. تريد منكم امريكا ان تقدموه من اجل الديمقراطية الموهومة، وخذوا بالكم والله الذي لا اله غيره ولا امريكا تحكم بالديمقراطية، كذبة كذبون وضلال لا يحكمون بما يسمى الديمقراطية، وانما يتحكم في الرجل الذي يجلس في البيت الابيض. المؤسسات المالية العالمية هي التي تشتري الاصوات ايضا، ما قضية الديمقراطية قائمة على شراء الاصوات. ولذلك اللوبي اليهودي يلعب لعبة قذرة دائما في الولايات المتحدة، ولذلك دائما الذي يريد ان يسكن ويسكن في البيت الابيض عليه اولا ان يرضي اللوبي اليهودي. لماذا؟ حتى يضمن الاصوات. شركات المال العالمية في الولايات المتحدة الامريكية لابد من ان يضعها في جيبه حتى يستطيع ان يجلس في البيت الابيض. اما عموم الناس فهم مدفوعون بما يزينه لهم كبراؤهم الذين دائما يردونهم ويوصلونهم الى المهالك، ويصورون للناس هذه الديمقراطية على انها هي جنة الله الموعودة في ارضه سبحانه وتعالى. هذه اكاذيب ما علينا منها، وانما في دين الله وفي شرع الله الذين يقومون على هذه الامور من يفهمون، من يتسمون باهل الحل والعقد في البلاد، اهل الشوكة والسلطان واهل العلم والحكمة. ودائما ان كانوا معا اهل العلم والحكمة واهل الشوكة والسلطان، ان كانوا على وفاق فاعلم ان هذه الامة على خير، وان انحرف وافترق الاسلام فاصبح اهل العلم والحكمة في واد، واصبح اهل الشوكة والسلطان في واد اخر، معنى ذلك ان هذه الامة اعلم انها امة متخلفة. اما الامم القوية كما حدث في عصورنا السابقة الثالثة المزدهرة بالخير فلقد كانوا معا. ولذلك اعظم العصور عصر الخلفاء الراشدين، لان عصر الخلفاء الراشدين كان اهل الحل والعقد هم اهل الشوكة والسلطان، وهم اهل العلم والحكمة معا. اهل العلم والحلم والحكمة هم اهل الشوكة والسلطان، وهم قواد الجيوش والقائمون على امر البلاد الاسلامية. اما حينما افترقا حدثت الفتن سلمنا الله واياكم. فالذي يعنينا هو الاصلاح العقائدي اولا، فان صلح البنيان العقائدي وصلحت القاعدة العظمى التي قوامها وامرنا لنسلم لرب العالمين. هذه القاعدة هي أساس الإسلام، أساس الدين. أمرنا لنسلم لرب العالمين. تصور كده لما آجي أقول لك قال الله كذا، تقول الله قال، أقول لك نعم في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وصح عنه، تقول نعم، حينئذ أقول لك وتقول لي وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وإذا خفي علينا الأمر ولو رده إلى الرسول في حياته يعني وإلى سنته بعد مماته، وهؤلاء هم الفقهاء، شوف اسمع الكلام، ولو رده إلى الرسول وإذا شوف وإذا جاءهم أمر من الأمن، الأمن يعني الأحداث السلمية في السلم، أو الخوف يعني الأمور العسكرية الحربية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأمن في الأمور السلمية أو الخوف يعني الحرب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يبدأ الإنسان يتحول إلى إذاعة شائعات. هل هذا يليق في مجتمع إسلامي؟ لا، مجتمع إسلامي ما عندوش كده. تحذر الشائعات، تجعلش نفسك ناقل عدوى، ناقل ميكروبات، تجعلش نفسك ناقلا للفيروسات. اسمع وما بتفكر الكلام ما بينزلش قلبك، لا ده بيدخل من الودن دي على اللسان على طول، كما يقول الله تعالى إن تلقونه بألسنتكم، بتتلقى الخبر بلسانك كأنك بتلعب كرة باسكت ولا حاجة، الكرة اللي بتعمل بالتيت دي بتلعب بيها بالتيت ده بيضرب الكرة يروح التاني ضربها، فالكلمة بتخرج بتتلقاها بلسانك. إن تلقونه بإيه؟ بألسنتكم، ما بتتلقاش بودنك، ثم يدخل على قلبك وتفكر وتشوف الخبر، لا، إن تلقونه بألسنتكم بجريمة. يصبح الإنسان منا سلمنا الله وإياكم ناقلا للفيروسات، ناقلا للشائعات. فشوف بيقول إيه رب العالمين، وإذا جاءهم أمر من الأمن السلم أو الخوف الحرب أذاعوا به، ويقعد الواحد يقول وكيا حصل، ووكالة الأنباء بتقول هو كلها وكالة أنباء كذابة وأخبار كاذبة. شوف بقى ولو ردوا، ده بقى الفعل الصائب، فعل المسلم المتقي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، أهل العلم والحكمة وأهل السلطة، من أهل الشوكة والسلطان، أهل الحل والعقل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين طائفة الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فاحذر أن تكون ناقلا لهذه الفيروسات وناقلا للعدوى، سلمنا الله وإياكم. فالأساس أن نكون مصلحين عقائديين أولا، لأنه لو صلح العقيدة لصلح البنيان كله، لأنه كله خلي بالك العقيدة ينبني عليها النظام الأخلاقي العظيم في الإسلام. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما وجعل رسالته منحصرة في قول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بس مكارم الأخلاق بقى بدون عقيدة ما تنفعش. ولذلك كانت حدثت حادثة في بريطانيا واتهم فيها مجموعة من الوزراء، وقدم أحد القضاة العمالقة هناك عندهم تقريرا، ولكنه كتب في آخر التقرير كلمة قال لا تصلح أمة بدون قانون، ولا يقوم قانون إلا على أساس أخلاقي. الأمم ما تقومش إلا بالقوانين، والقوانين ما تنفعش لوحدها، لازم القوانين تكون على إيه؟ على أساس أخلاق. نقول نحن ولا تكون هناك أخلاق إلا على أساس إيمان، ينبع من الإيمان الحقيقي الذي جعله الله إيمانا به سبحانه وتعالى وبما يجب الإيمان به. يبقى قانون عشان ينفذ محتاج إطار أخلاقي، والإطار الأخلاقي لم يكون إلا إذا كان هناك إيمان. ولذلك صدق من قال إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. يبقى لابد من الإيمان حتى يأتي الأمن والأمان في المجتمع، ولا بد من الإسلام حتى يعم السلام، فلا سلام بدون الإسلام، ولا أمن ولا أمان إلا بالإيمان. ولذلك أمرنا بهذا الإيمان وأمرنا بهذا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويقول الله تعالى أيضا في الكلام عن الفساد والإصلاح، يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هذا الإنسان يسقيك كمن طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، كما قال الشاعر. أما القرآن فيقول كلاما أسمى من هذا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كما قال عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلام جميل، في ناس كلام حلو قوي، تقعد تسمع كلام جميل قوي لكن ما فيش فعل أبدا، مفيش فعل. وهذا الكلام تقية، يستخدم التقية، يقول لك كلام وهو يبطن كلاما آخر، يقول لك كلام. طبعا ما فيش عندنا في الدين حاجة اسمها تقية، التقية دي موجودة عند الشيعة الاثنى عشرية، ويستخدمها بعض من يدعون العمل الإسلامي في التحزبات، يظهرون خلاف ما يبطنون، وهذا نفاق. سلمنا الله وإياه، لا يجوز في دين الله هذا الكذب، لا ينفعش يكون انسان بوشين. شر الرجال ذو الوجهين كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. مفيش. ولذلك السياسه الحاليه سياسه باطله، سياسه مكياتليه، تقوم على الكذب، تقوم على اظهار خلاف الحقائق، اسمها السياسه المكياتليه، كما وضع مكياتلي في كتابه الامير اصول العمل السياسي، وكيف يكون الإنسان منافقا. وكلما كان كذابا أكثر كلما كان سياسيا ألمع. لكن رب العالمين يقول يبقى ده كلام مكياتلي. الغاية تبرر الوسيلة، ما عندناش في دين الله الغاية تبرر الوسيلة، حكم الوسائل من حكم الغايات. مفيش عندنا في ديننا الغاية تبرر الوسيلة، أنا هعمل كذا ولما يبقى بإذن الله يبقى نعمل ونطبق الشريعة. بتاعش الكلام لازم تقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اكذبش. لم يشرع رب العالمين الكذب أبدا، من كثر الكذب. وإن جاد الكذب يبص الحرب لمسألة ثانية، واحد قبض عليه، دي رغبة الضرورة، واحد مقبوض عليه، جند من الجنود يقول له الوحده بتاعتك فيها ايه وفي عندك سلاح قد ايه، الحق ينزل والا هيبقى يقتل اصحابه. ده شيء، والعمل السياسي شيء اخر، لا تخلطوا الاوراق. فمن هنا يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. كمان وممكن يقول لك ايه: اشهد الله واقسم بالله وهو ألذ الخصام. شوف ربنا بيكشف صور من الناس، صور منقوطة مكروهة لعامة الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، عنده لذة في الخصومة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس الجهاد. ثم يظهر لنا الصورة المطلقة فيقول: ومن الناس من يقول، إلى آخر الآية التي بعدها تتحدث عن الصورة المشرقة للمؤمن الموحد الصادق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن الفساد له مناحي شتى. من ضمنها على سبيل المثال الافساد السياسي، وهذا ورد ذكره قدبالك في سورة القصص، ذكر الفساد السياسي والفساد الاقتصادي في سورة القصص. قال عن الفساد السياسي ايه؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، شيعا يعني احزابا. ولذلك انا قلت قبل ذلك ان الاحزاب بدعة فرعونية قديمة اخذها الغرب ثم صدرها الينا، فالمصريون من الممكن ان يفخروا بالبدعة الفرعونية ويقولوا هذه بضاعتنا ردت الينا، فيقولوا ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ده فساد فرعون. وطبعا فساد فرعون كان فساد عقائدي اساسي انبنى عليه الفساد السياسي والاقتصادي ومشاكله. اخر الصورة بيقول ايه في سورة القصص؟ ان قارون كان من قوم موسى، رجل رأس مال كبير، ان قارون كان من قوم موسى تبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه اهل العلم من قومي اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اعطوه وقال ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته على علم. يقول الله تعالى ختاما بعد ان تكلم عن ضياع فرعون وهلاك فرعون وهلاك قارون، قال تلك الدار الاخره نجعلها، ده بقى قلوبنا تتعلق بهذا الكلام، هتجعلها لمين يا رب؟ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. لا عايزين علو في الارض ولا عايزين، لا عايزين يبقوا زي فرعون ولا عايزين يكونوا زي قارون. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. استبداد سياسي واستغلال للشعوب وللطبقات الكادحه، وفي نفس الوقت بغي في الارض وفساد كما فعل قارون، مص دماء الشعوب، هذا لا يجوز وذلك لا يجوز. خلي بالكم صدقوني في كتابكم حل لكل المشاكل القرآن، ولكن الأمة كلها قائمة على هذا العمل، ولذلك ما ينفعش الإصلاح من أعلى، لا، لازم جماهير الناس تتربى على الإسلام، تتربى على وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يبقى دي القاعدة، كما فعل الأنبياء، الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه يا من تريدون نهج النبي، يا من تريدون تطبيق الشريعة، ليس لتطبيق الشريعة ولا للتمثيل في الأرض إلا سبيل واحد هو سبيل الأنبياء، من سلك غيره لا بد وأن يكون عمله إلى انهيار. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يرأس الدولة وأن يكون ملكا متوجا. ممكن كان بقى لو ايه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ الله بالطبع لو عنده بقى يعني سهلوت هذا العصر، كان ما ايه المانع ما نحكم البلد وبعد ما نحكم البلد نعمل كذا ونعمل كذا وبعد ما نعمل كذا يبقى نعمل كذا، كل ده ينهار لانه بني على شفا جرف هار ينهار بصاحبه والعياذ بالله، سلمنا الله واياه ينهار. وانما النبي صلى الله عليه وسلم رفض كل ذلك، وانما اسس قاعده، مش قاعده جماعه، مجتمع اسلامي كامل. هذا المجتمع بني على اسسه وعلى اصول دوله الاسلام، ولذلك كان النصر حليفهم، ما دخلوا معركه وهزموا، وخد بالك حققوا اعظم الانجازات على كل المستويات. ولذلك لما كانوا بيروحوا يفتحوا البلاد، وانت كنت فاكر ان هذه الامه بتروح تفتح البلاد دي بتفتحها بالسيف، قال لي سيف عشان تروح تفتح شرقا عددهم قد ايه؟ ايه عدد الصحابه اللي جاي يفتح مصر؟ ايه عدد الصحابه اللي شرقوا الى السند والهند وغربوا حتى وصلوا الى اسبانيا وحتى وصلوا في الجنوب الى منابع النيل وحتى كادوا ان يسيطروا على المعمورة كلها؟ والله في هذه العصور عصر عبرات القارات والسلاح النووي ما يستطيع جيش مهما اوتي من قوة ومن عدة ومن عتاد ان يفعل ذلك. انظروا الى امريكا تاهت في جبال افغانستان ومعها كل الاسلحة وبتحارب مجموعة من البدائيين. ماذا فعلت امريكا بسلطانها وبقوتها الهائلة في فيتنام؟ ماذا فعلت في العراق؟ ماذا فعلت؟ خرجت وخلفت وراءها الدمار. ماذا فعلت الحروب العالمية الاولى والثانية؟ خلفت ملايين من القتلى، خلفت ملايين من الارامل واليتامى، خلفت ملايين من المصائب، ولكنها لم تستطع ان تفتح قلب انسان بخير على الاطلاق، وما استطاعوا ان يغيروا شيئا من معتقدات الشعوب لانها تعتمد على القوه فقط. جيش جيوش الصحابه ما كانتش كده. جيوش الصحابه قبل ما كانت بتصل الى هذه البلدان، وخلي بالك دي قضت على بلدان كالفرس والروم. فرس الفرس انتهت للابد، والرومان حفروا الرومان في مكانهم الطبيعي في اوروبا، ارجعوهم الى اوروبا. وكان اخر لقاء لهرقل مع سوريا حينما قال سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. هؤلاء كيف استطاعوا ان يفتحوا كل هذه البلدان وكان عددهم قليل جدا والاسلحه معروفه، وهذه الدول كانت عندها ترسانات من الاسلحه لا عهد للصحابه بها، وانما كان بيدفع عن الايمان فعلا عظيما في القلوب. فكان اصحاب البلاد المفتوحه يصلهم الاسلام، فكانوا يستقبلون الفاتحين بالاحضان لا يستقبلونهم بالسيوف. الذين كانوا يستقبلونهم بالسيوف ويحاربونهم هم من كانوا يدافعون عن كراسيهم. اما الشعوب فكانت مع الاسلام، ولذلك دخلت في الاسلام، بل ودخلت في لغه الاسلام. اللغه يعني حتى اللغه العربيه دخلوا فيها. استطاع المسلمون ان يدخلوا، هل بالسيف؟ عمر ما فيها دوله من الدول تدخل اصحاب البلاد المفتوحه في لغتها بسيف. ولذلك اصحاب اهل مصر الان دخلوا كلهم في اللغه العربيه بما فيهم الذين لم يسلموا نصارى هذا البلد، بقوا على دينهم. ولكن اين لغتهم الاصليه؟ اللغات القديمه، نفس اللغات القديمه، اللغه القبطيه. والقبطيه مش بمعنى النصرانيه، لا، القبطيه الجبطيه، جبت الى الصعيد، جبت ايه جبت؟ اللغه المصريه القديمه، نفس اللغات امتها الاسلام مش بالسيف. ولذلك دخلوا في ثقافه ولغه القران الكريم. استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يربي مجموعة عظيمة. ولذلك هذا بالنسبة للإصلاح السياسي والإصلاح الثقافي والإصلاح، تعال إلى الإصلاح الاجتماعي. تكلموا عن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. أرأيتم إلى دولة في العالم كله تحارب من أجل حقوق الفقراء؟ ما حدث هذا. حتى الشيوعية والاشتراكية ما حاربت من أجل حقوق الفقراء، بل في النهاية كانت تهدى الأموال إلى الحزب الحاكم في روسيا البولشفية. لكن إذا جئنا إلى الإسلام، وجدنا أن أول معركة تقام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت من أجل تحصيل الزكاة، حق الفقراء. تخيل لما يجيش أبو بكر الصديق الجيوش من أجل محاربة من؟ الذين امتنعوا عن دفع الزكاة. والزكاة دي حق مين؟ الفقراء. مش هياخد ابو بكر الصديق، ابو بكر مش هياخد زكاة، ولا عمر هياخد زكاة، اللي هياخد الزكاة الفقراء. اول دولة، بل وهي الدولة الوحيدة في العالم التي حاربت من اجل ماذا؟ من اجل حقوق الفقراء. لم يحدث هذا في دنيا الناس، ما حدث هذا لا قبل الاسلام ولا بعد الاسلام. واذا جاء الاسلام بالاصلاح كله، ولكن اهم اصلاح كان الاصلاح العقائدي الذي يترتب عليه الاصلاح الاخلاقي، اصلاح الاجتماعي، اصلاح السياسي، اصلاح الاقتصادي، وياتي بعد ذلك الامن. ولذلك يقول الله تعالى عن الامن: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جزاؤهم ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، او ينطوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. ولذلك يقول عن اليهود كذلك من باب الفساد الامني، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحب الفساد. وجاء الاسلام بالاصلاح كله، المسلمون بحاجه الى ان يدرسوا دينهم من اجل ان يقوموا هم بالاصلاح. لا نريد اصلاحا امريكيا، وانما نريد اصلاحا اسلاميا. والاصلاح الاسلامي ليس بمعنى انني اقدم الاصلاح واقول للناس انا احكمكم، لا. العلماء الربانيون يقدمون للناس رشدة العلاج، ويقول للناس قوموا انتم بعمل الاصلاح اللازم لكم. انا لا ارغب في دنياكم، مش انا يعني، العالم يقول هذا، انا لا ارغب في دنياكم، دنياكم عندي لا تساوي ثلثين، كراسيكم لا تساوي شيئا على الاطلاق، دنياكم لا تساوي شيئا على الاطلاق. العالم حينما يدعو الناس الى تطبيق شرع الله والى الاصلاح، وهو في نفس الوقت يتمنى ان يجلس هو على كرسي الحكم، معنى ذلك انه يقول للناس الدنيا عندي اعظم من الاخره، الدنيا عندي اعظم من العلم. لا، العالم الرباني يقول انا عالم مله ولست برجل دوله، وانما للدوله رجالها، والعلماء يقومون من خلفهم يسددونهم. حتى اذا قال العالم للحاكم او للقائد افعل ولا تفعل، يعلم القائد ويعلم الحاكم انه حينما يقول هذا الكلام لا يبغي كرسيا ولا يبغي مالا، وانما قال هذه القول من اجل الله وحده. لما بتدخل على انسان صاحب سلطان وتقول له انا جئتك من اجل ان انصح لك، انصح لك من اجل نفسك اولا، ان تحمي نفسك من غضب الله، انا جاي بنصحك حتى انجيك من النار، وجئتك من اجل اصلاح الامه، لكن انا لا اطمع في كرسيك. لكن لو لمح القائد او الحاكم ان العالم يطمح الى الكرسي يصغر في نظره جدا، ولا يصبح للعالم مهابه على الاطلاق. وهذا هو السر الذي جعل ائمه عظاما كابن تيميه وغيره تكون لهم مكانه عظمى عند العلماء عند الحكام. فحينما يدخل العز بن عبد السلام على السلطان قلاوون ويقول له يا فلان اتدري يوم كنت كذا وبيع وتم بيعك بكذا، لانه كان مملوكا كان عبدا قبل ذلك، واخذ يذكره. فلما قيل كلمه حق في وجه سلطان عنده مش على المنبر، لا قدام الوجه اللي وجه الارض، واخذ يقول له ويكيل له. بعد ان خرج قيل له اما خشيت سيفه؟ قال والله الذي لا اله غيره تذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل، تذكرت وقفك بين يدي الله، فهان علي الرجل فنظرت اليه وكانه فأر على الكرسي. هؤلاء كانوا علماء ربانيين بحق، ولذلك كانت نصائحهم حينما يسدونها للحكام تؤتي ثمارها، وكانت نصائح مباركه نتفيأ في ظلالها العالم كله. ولذلك نذكر هؤلاء ونتربى عنهم ونجعلهم أسوة لنا وقدوة علماء الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الأخوة الكرام، هذه أيام طيبة مباركة، وقد مضى شهر رمضان، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعل صومنا مقبولا، وأن يجعل قراءتنا وقيامنا لهذا الشهر الكريم مقبولا. ولكن نود من حضراتكم أن تكون أيامنا بعد رمضان تتفق مما كنا عليه في رمضان. رمضان كان بيشحلك زي ما بنتكلم بلغة العامة، رمضان كان بيشحلك البطارية، فهذه البطارية اتشحنت؟ نعم، استخدمها الاستخدام الصح. كيف تستخدمها استخداما صحيحا؟ كنت الحمد لله بتقوم الليل، لماذا لا تقوم الليل بعد رمضان؟ كنت تصوم في رمضان، لماذا لا تصوم بعد رمضان؟ رمضان شهر لتعليم الناس التقوى، ولإخراج المتقين، لتخريج مدرسة تخريج المتقين. فلا بد وأن تري ربك من نفسك خيرا بعد شهر رمضان. ولذلك سن لنا